تدوري عليا هتلاقيني يا إيمان، انت عارفة مكاني، انا هنا. ابتديت اخاف اكتر. الغريب ان الأوضة غير ما كنت بدخلها كل مرة. الأوضة كانت حيطانها سودة تماما، كأنها محروقة، العفش كله عليه تراب. كانت الأوضة مقفولة من سنين، بواقي ستاير ملونة، هي نفس الستاير بتاعت الأوضة. الصوت في ودني بيزيد، دواري يا إيمان، أنا هنا يا إيمان، دواري عليا، أنا هنا. من كتر خوفي بقيت بدور فعلا في الأوضة لحد ما لقيت إيد طالعة من تحت السرير بالراحة وبتزق صندوق، صندوق صغير. المفروض إن أنا أموت من الخوف دلوقتي، بس الغريب إن أنا لقيتني بفتحه زي ما أكون بتنومة مغناطيسي. لقيت جوه كتاب قديم، في الغرب مذكرات، كانت تحت السرير جوه الصندوق. مجرد ما خدتها الصوت وقف. قمت من مكاني ولسه هتحرك لقيت ايد بتمسكني من رجلي. ايد محروقة شدتني وقعت على الارض، ولقيت حاجة بتسحبني لتحت السرير. حاول اصرخ صوتي مش طالع. لقيت عيون بتبص لي من تحت السرير، عيون بتطق شرار، بتبص لي بصات غريبة. عيون في وشي محروق تماما، جلده مسلوخ، وشه مرعب زي ما تكون بتنور في الضلمة. وسمع صوت بيتردد في المكان حواليا، الصوت بيقول هنتقم منه، وانت اللي هتساعديني، انت اللي هتساعديني، ويا ويلك لو ما نفذتيش، يا ويلك. وضحكت ضحكه رهيبه بترج المكان. فجاه الايد دي سابتني، قمت من على الارض. فضلت واقفه مرعوبه في الاوضه، حسيت بهوا سخن، هوا سخن قوي في الاوضه، وحسيت ان انا بتزق بره بقوه. وبمجرد ما طلعت بره الباب اترزع في وشي، كان النور لسه ما جاش، بس فجأة النور كله رجع تاني للمكان. الغريب ان الإضاءة مختلفة، مش ضعيفة زي كل مرة، بالعكس عادية جدا. ولقيتني واقفة قدام الباب، ولقيت الباب عليه قفل، ما كانش موجود أساسا. بس لقيت الكتاب لسه في إيدي، الكتاب اللي لقيته جوه لسه في إيدي. بصيت حواليا لكن ما لقيتش حد، بس فجأة لقيت ايد بتتحط على كتفي. لفيت لقيتها الست فاطمة وبتقول لي انا جيت اطمن عليك يا بنتي، انت كويسة ووقفة قصاد الباب ده ليه؟ بلاش الباب ده بالله عليكي، بالله عليكي تعالي معايا ادخلك اوضتك. انا عايز اعرف ايه حكايه الاوضه دي يا ست فاطمه، قولي لي ابوس ايدك. اتلجلجت في الكلام وقالت لي انا ايش عرفني يعني، ما اعرفش حاجه، ما اعرفش، انا قلت اطلع اسال عنك بس لازم امشي عشان ورايا شغل. مسكتها من ايدها وقلت لها لا من فضلك ما تمشيش، قولي لي اي حاجه، انا حاسه ان انا اتجننت وده هيموتني والله، أبوس إيدك، أبوس إيدك قوليلي. صعبت عليها، قالت لي تعالي معايا، تعالي على أوضتك وهقولك كل اللي أعرفه. دخلنا الأوضة وقفلت الباب وراها وقعدنا. قالت لي يا بنتي الأوضة دي مقفولة من يجي 30 سنة، كنت أنا وقتها لسه بنت 15 سنة، وجيت اشتغل هنا، أبويا كان بواب المستشفى واللي كانت من أرقى مستشفيات مصر، واشتغلت هنا عاملة، وفي يوم